بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن في بيت من بيوت الله، مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث هذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر في اليوم الرابع عشر من أيام هذا الشهر الكريم. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأقمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصلاة على الحبيب نور وطيب وشمس لا تغيب ونبع بالخير يطيب، وبها يقبل الله الدعاء ويجيب، فصلوا على الحبيب. أيها الإخوة المؤمنون، كان جبريل عليه السلام يلقى نبينا صلى الله عليه وسلم كل ليلة في رمضان فيدارسه القرآن، فلرسولنا أجود بالخير من الريح المرسلة. فاللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبنا يا رسول الله. كان يصوم بروحه، وكان يصوم عن شهواته ورغباته، وكان يصوم جسده، لذا صار الأسوة الحسنة التي ينبغي أن يقتدي بها المسلمون جميعا. القرآن يشفع لقارئه يوم القيامة فيقول: ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفع. هكذا هو كتاب الله، شمس الله التي لا تغيب إلى يوم القيامة. هذا الكتاب من أخذ بما فيه وعمل رفعه الله وأعزه. هذا الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وهذا الكتاب من إذا قرأ الإنسان فيه حرفا فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. فلا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. قلوب المؤمنين تظل دائما في شوق إلى كلمات رب العباد إلى العباد. القرآن الكريم، هذا الكتاب الذي به تطمئن القلوب، نعيش الآن مع آياته العظيمات من أول سورة القيامة وحتى الآية 18 من سورة الإنسان، والقارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالليل

فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم هل أتى على

عشنا مع تلاوة قرآنية كريمة من أول سورة القيامة وحتى الآية 18 من سورة الإنسان، وتلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروسي. ما زلنا في رحاب مسجد نفيسة العلم العالمة التقية الصوامة السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث هذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر. أيها الإخوة المؤمنون، منذ حوالي 5 دقائق انطلق مدفع الإمساك إيذانا بالاستعداد لصيام اليوم 14 من هذا الشهر الكريم، ولرب نازلة يضيق لها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظنها لا تخرج. سأل العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله بما يدعو، فقال له سل الله العفو والعافية. فاستقل العباس الدعاء وعاد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله علمني ما أدعو به. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباس، يا عم رسول الله، من أعطي العفو والعافية فقد أعطي خيري الدنيا والآخرة.